خلي الأمل فكرتك مهما الألم يكويك فيك شموع دنيتك والدنيا تفرح فيك. خلي الأمل فكرتك خلي الأمل فكرتك مهما الألم يكويك I'm